الله أكبر وانتهى نصبي وزالت شقوتي الله أكبر وارتمى قلبي بباب الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. رحمك الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وارزقنا العمل بما نعلم بأجل من الزاد. فمن أعظم ما يعين المرء على خشوعه في صلاته هي معرفة الأذكار والقرآن الذي يقرأه أو التي يقرأها في صلاته، في قيامه، في ركوعه، في قيامه من الركوع، في سجوده، في جلسته بين السجدتين، في تشهده. إذا علم معاني هذه الأذكار ومعاني هذه الجمل زاده بإذن الله تعالى ذلك خشوعا في الصلاة. ولا شك أن الخشوع هو روح الصلاة وروحها. وقد أثنى الله عز وجل على المؤمنين خشوعهم في صلاتهم، بل أثبت لهم الفلاح. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وقد عاب الله عز وجل على من لم يخشع في صلاته في قوله سبحانه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة، أي هذه الصلاة لثقيلة إلا على الخاشعين، خشعت قلوبهم وخضعت أبدانهم وانشرحت صدورهم وقرت أعينهم في صلاتهم. وكانوا كما كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجعلت قرة عينه في الصلاة، بمعنى أن أنسه وانشراح صدره وطمأنينة قلبه في الصلاة. كذلك إذا جاء إلى الصلاة يقول أرحنا بها يا بلال، بمعنى أن راحته في هذه الصلاة، وهي مصداق لقوله سبحانه وتعالى لما أمر نبيه فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. إذا قام المصلي يصلي أول ما يقول الله أكبر، وهذا هو دخوله في الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تحريمها التكبير أو مفتاح الصلاة هو وتحريمها التكبير وتحريمها التسليم. فإذا قال الله أكبر ما معنى هذا؟ معنى أن هذه الصلاة وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، بمعنى أنك تخرج الأكبرية لله سبحانه وتعالى. الله أكبر من جميع ما يطرأ على بالك من مخلوقات عظيمة، فالله عز وجل أكبر منها. وإذا قلنا الله أكبر فيه نوع تعظيم لله سبحانه وتعالى. لو علم إنسان بمخلوق من مخلوقات الله وقد عظم خلقه فهذا يدل على عظمة من خلقه وهو الله سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حديث يقول أذن لي أن أحدثكم بواحد من حملة العرش، حملة عرش الرحمن، هذا العرش الذي هو سقف المخلوقات، ما دونه الله، ما دونه مخلوقات الله، وما فوقه الله سبحانه وتعالى. يقول أذن لي، بمعنى أن هذا الأمر أمر عظيم ولا مجال للعقل فيه. لو يسرح عقلك ما يشرح ويذهب كل منهج لا يدرك هذا الذي يخبر فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أشياء في حياتنا من مخلوقات الله عز وجل العزيزة لا نقدر أن نترك شيئا منها أبدا. وهذا مصداق في قوله سبحانه وتعالى ويخلق ما لا تعلمون. أشياء في هذا الكون أشياء كثيرة مجهولة بالنسبة إلينا تدل على عظمة الخالق سبحانه وتعالى. لا يغرن لك هذا التطور الهائل وهذه التكنولوجيا الهائلة التي غزت الناس وجعلت هذا العالم الكبير كأنه قرية صغيرة بمعنى أنه اكتشف كل شيء. فهذا لا فهذا ليس بصحيح، بل هو شيء من علم الله عز وجل، شيء لا يذكر من علم الله سبحانه وتعالى علمه الناس وعلمه عباده. يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم أذن لي أن أحدثكم بواحد من حملة العرش، وحملة العرش أربعة، ثم يوم القيامة يكونون ثمانية، ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. يحدثنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن واحد، بمعنى أن هذا الواحد يتغاير مع غيره، غيره قد يكون أعظم منه خلقا وضخامة وعظمة. تقول ما بين أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 أو 600 عام. هذه الأرض التي نحن عليها دورانها بالطائرة أو بالصواريخ يحتاج إلى ساعة، فما وهي كذلك أنها يعني بعيدة وشاسعة، فكيف بهذا الذي يقول أن ما بين أذنه شحنة أذنه إلى عاتقه؟ هذا هو العرش. أنا بالنسبة لي تقريبا شبر أو أقل من شبر. هذا ما بين أذنه إلى عاتقه 500 مسيرة 500 أو 600 عام. من يقدر على أن يتصور هذا المخلوق العظيم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى؟ يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى. فنقول الله أكبر، الله أعظم من هذا. والله سبحانه وتعالى أخبر عن جنته التي قال أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. أنت إذا قمت في صلاتك فقلت الله أكبر، تأمل هذا الأمر، وأن المصلي إذا قام في صلاته فإنه يقوم أمام الله سبحانه وتعالى، وأن الله عز وجل يكون قبل وجهه، وهذا أدعى، هذا الحضور أدعى لخشوعه في صلاته وخضوعه في صلاته، بمعنى أن من أدرك هذا الموقف نجاه الله عز وجل في موقف يوم القيامة عندما يقوم الناس لرب العالمين. هذه الصلاة إنما هي صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى، صلة بينك وبين تجليل الروح التي بين جنبيك. انظر إلى نفسك إذا تأخرت عن الصلاة أو إذا فاتتك الصلاة ماذا يحدث لك من الضيق والضيق، وانظر إلى نفسك إذا صليت وأديت هذه الصلاة كيف هو قلبك وكيف هو صدرك من الانشراح والانبساط والانفتاح، كل ذلك من توفيق الله عز وجل لك. ولذلك عندما نسمع المؤذن يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، نقول لا حول ولا قوة إلا بالله، بمعنى أن هذا الأمر الذي نسعى إليه ونبادر إليه إنما هو بحول الله وقوته، ثم بحولنا وقوتنا. لو لم ييسره الله عز وجل لك ما تيسر. كثير من الناس غافلون، كثير من الناس معرضون عن هذه الصلاة. أنت الله عز وجل اصطفاك واختارك لأن تكون من أهل الصلاة ومن أهل المساجد، ومع ذلك أن لا تعجب بنفسك وأن لا تغتر بفعلك العمل الصالح، بل عليك أن تدعو لهؤلاء المعرضين ولهؤلاء المدبرين بأن الله عز وجل يهديهم ويصلح حالهم، وخاصة أولادنا أبناءنا من بنين وبنات الذي يقصر الصلاة يعيد عليه المرة بعد المرة، وإذا كان صغيرا قد بلغ 7 سنين نأمره، وإذا بلغ 10 سنين نضربه ضرب تأديب حتى يعتاد هذه الصلاة، وإذا كبر وحصل منه تقصير فإننا ندعو له بالهداية وندعو له بالصلاة مع إرشادنا له وتوجيهنا له، لا ننقطع عن هذا. وإن أراد المرء أن يستعمل الهجر الشرعي 3 أيام فله ذلك حتى يرتدع هذا الابن أو هذه البنت وتستقيم على أمر الصلاة. الله أكبر من جميع أشغالنا ومن جميع ملهياتنا، بمعنى أنك إذا سمعت المؤذن يؤذن فسارع إلى الصلاة. نكتفي في هذه الجلسة بهذا الذكر العظيم الله أكبر، ونؤمن بإذن الله تعالى هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.